باعث اختصار علوم الحديث. النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم قوم اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لهم منزلة عظيمة. وجاءت الأحاديث الكثيرة بل الآيات في وصفهم وفي ذكر مناقبهم وعلو مرتبتهم، فهذا المبحث يتكلم على من هو الصحابي وهل كلهم يقبل منهم أو يرد بعض أحاديثهم، وما هو الواجب عليك أيها المسلم تجاههم. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. انظروا إلى تعريف الصحابي: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال من رآه رسول الله، من رأى رسول الله. وبعضهم يعبر من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر الحافظ بأعم من ذلك فقال من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللقاء المقصود به، اللقاء المقصود به الذي يتضمن الرؤيا، يتضمن الرؤيا من الطرفين، لأنه يدخل فيه الأعمى كابن أم مكتوم، فإنه ما رأى ولكن لقيه حال إسلام الرائي. فهنا نخرج إيش؟ الكفار والمنافقين، فهؤلاء لا يدخلون في هذا التعريف في الصحابة، لأنهم كفار ما هم مؤمنون. وإن لم تطل صحبته، وإن كانت لحظة واحدة، لحظة واحدة شاف النبي صلى الله عليه وسلم جالس مرة واحدة فقط، خلاص صحابي، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الصحبة التي تجري على هذا التعريف. أما الصحبة التي بطول الملازمة كما هو معروف، يقول لك فلان صاحب فلان، إيش تفهم من كلمة صاحب؟ ها، ملازمه، والتي طالت معه الصحبة، عرفتم؟ فهذا معنى خاص، هذا معنى خاص. الشيطان لما جاء عند أبي هريرة 3 ليال، إيش قال له؟ ماذا فعل صاحبك؟ صح، الذي صاحبك أمس تلك الليلة، كل ليلة يقول ماذا فعل صاحبك. فالشاهد أن عندنا في الصحبة معنى خاص ومعنى عام، وفإن كانت لحظة وإن كان لحظة يسمى صاحب. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. قال: ونحوه قال ابن تيمية في منهاج السنة، وذكر أنه قول أحمد في العقيدة التي رواها عنه عبدوس، عبدوس ولا عبد القدوس ولا عبدوس، وذكر أنه قول أحمد، واستدل بحديث الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فدل على أن الرأي هو الصاحب. ثم ذكر دليلا ثانيا فراجعه. أقول: ولبعض أهل العلم البغاددة كتاب مستقل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال به شهادة علمية عالية، وبحق كتاب نفيس. ما أدري من هو، ما أدري لماذا أبهمه أصلا. وقد نص، عرفتم الآن من هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. هكذا قال الحافظ في نزهة النظر أو في النخبة في تعريف الصحابي. إيش هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به، حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الصحيح. من مثل من؟ الأشعث بن قيس الكندي هكذا. الأشعث بن قيس حارب أبا بكر الصديق في زمان الردة، ثم رجع وتاب وزوجه أبو بكر أخته. حارب أبو بكر ثم تاب وزوجه أخته. ما عندهم دغائن في القلوب، ما عندهم الحقد. صحابي. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة. كتاب العلاء في هذا الباب لو كتاب، أو إدراك منيف الصحبة، ما علي الرتبة، نسيت العنوان. شوف العنوان، منيف الرتبة في فضل الصحبة وكذا، للعلاء، وكتاب مطبوع. قال البخاري وأبو زرعة وغير واحد، قال وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة. البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر، كابن عبد البر له كتاب الاستيعاب، وابن مندة، وأبي موسى المديني، وابن الأثير في كتاب الغابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. والحافظ ابن حجر له كتاب الإصابة، كتابه أكثر تحقيقا وجمعا، ولكن تراجم الصحابة فيها في هذا الكتاب مختصرة جدا، مختصرة. كتاب ابن عبد البر موسع، كتاب أسد الغابة كذلك. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيرهم، الأخباريين وغيرهم. وهذا لمحات جيدة جدا من الإمام ابن الصلاح رحمه الله، حيث أنه نبه على هذه القضية الحساسة، وهي ألا نتكلم وألا نخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل والقتال وغير ذلك، لأنهم إنما فعلوا ذلك عن تأويل، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين، لأنهم مجتهدون، مجتهدون، فما وقع منهم لهم أسباب كثيرة توجب مغفرة ذنوبهم، فهم أولى من غيرهم، لأنهم صحابة رسول الله الذين أخبر الله عز وجل عن رضاه عنهم، ونتلو القرآن بذلك إلى يومنا هذا إخبارا مطلقا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إخبار مطلق أن الله رضي عنهم، رضي عن المهاجرين والأنصار، فهذا إخبار مطلق من الله عز وجل، نفهم منه، يفهم أهل العلم منه وأهل السنة منه أن الله عز وجل راضي عنهم. ولما ومما يدل على ذلك تفصيلا، لما بعث ايش اسمه الذي بعث، ها، حاطب بن ابي بلتع احسن، بالكتاب الى قريش يخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم سياتي عليهم. لما جاء عمر قال دعني اضرب عنقه، قال انه شهد بدرا وما يدريك، فقد قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما شئتم فقد غفرت لكم. فالشاهد الصحابة لهم شأن عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصف المد، لو أنفق نصف المد منهم واحد، وأنت تنفق مثل جبل أحد، هو أفضل، هو أفضل منك، وأنت كنت أكثر لكن هو أفضل، ونفقته أفضل وأحزن، واعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى. انظروا، فالعمل اليسير منه شان عظيم عند الله، لانه صاحب هذا فضل الصحبه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارها الله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول وقد نعم، فلا يجوز للناس الآن يخوضون كما يخوض الأخباريين فيما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيوقع ذلك في قلبك. كيف فلان يقتل، كيف يتقاتلون على أمور مثل هذه، يقع في قلبك. أنت أعرض تماما وانظر إلى فضائلهم، وانظر إلى مناقبهم، وانظر إلى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وانظر إلى جهادهم، وانظر إلى ما فعلوا لهذا الدين من الأمور التي إذا ذكرت عنهم يعظمون ويرفع شأنهم، ولا يعرف الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرافضة ومن تأثر بهم، الشيعة والرافضة ومن تأثر بهم. أما أهل السنة فلا يكنون لأصحاب رسول الله إلا الإجلال والاحترام والتقدير البالغ. فإذا ذكر كما قال، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤيا أن يروي عنه حديثا أو حديثين، هذا بعض العلماء قالوا هذا. وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، وهذا بالمعنى الخاص، أراد المعنى إيش؟ الخاص. فهذا ليس معنى ذلك أن الذي لقيه مرة أو شافه مرة أنه ليس صحابيا، بحج معه صحابة. ها أيوه، وسأل واحدة سألته مرة واحدة كذا صحابي. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. هذا إنما نفى إيش؟ نفى الصحبة الخاصة، عرفتم؟ ما نفى مطلق الصحبة، إنما الصحبة الخاصة التي مثله هو. أنس كم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين يخدمه، 10 سنين. لذلك قال هنا، فمن هنا قال ابن الصلاح اسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. أقول ورواه ابن سعد في طبقاته إلى آخره، وتابع ابن الصلاح في تجويد السند السخاوي، ثم قال لكن قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست تلك الأعراب، وهو المطابق للمسألة. إذن الصحبة الخاصة هي الملازمة، وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. تعليق هنا نقرأه. قال وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف، المتقدم عند المصنف ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل أثر، وفصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي المتعارف في تقسيم، متعارف تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون الصاحب معاشرا مخالصا كثير الصحبة فيقال هذا صاحب فلان كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة، والثاني يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. فسعيد بن المسيب إنما عنا القسم الأول، وغيره يريد هذا القسم الثاني، وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب، فإنهم عدوا جرير بن عبد الله من الصحابة وإنما أسلم في 10 سنين، وعدوا في الصحابة من لم يغزو معه ومن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقا وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه، كان رآه فقط له رؤية، قالوا فلان رأى. ولو يزاد في التعريف ولو رآه حيا، لأن بعض التابعين رأوه ميتا. سافر سافر جاء يوصل المدينة رآه ميتا. صنابحي تقصد؟ لا لا، الصنابحي، صنابحي وغيره، أبو عبد الرحمن السلمي وغير واحد جاءوا إلى المدينة ميت. بعضهم قال له 5 أيام، دفننا له 5 أيام، سافر شهر. الشاهد فلو يقيد أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لأنه ذكر هذا ابن ذكر هذا العلائي على تعريف من رأى، فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ بعد موته. وهل من رآه في المنام يعد صحابيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا صحابي. والله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل. كيف؟ لأنه الشيطان ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا، معليش لو سمحت، خلينا نكمل. طيب، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزو فيقال هل فيكم، تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه، يعني أتباع التابعين، في فضل أتباع التابعين. قال: حديث مخرج في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري: يأتي على الناس زمان فيغزون. الحديث ذكره هنا. قال: وانفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة الطبقة الرابعة، وحكم الحافظ العسقلاني بشذوذها كما في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رواه من المسلمين، إلى آخره من فتح الباري. وقال بعضهم: في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. شوف، يعني فضلوا أيهما أعلم أفضل، لأنه انتشر العدل في زمن عمر بن عبد العزيز، وكان زاهدا، وكان ورعا، وله سيرة طيبة، أيهما أفضل، عمر ولا معاوية؟ فقال بعضهم، أظن ابن المبارك قال هنا، قارئ ابن حجة للشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن المبارك قال: التراب الذي فيه خير من عمر بن عبد العزيز في الغزوة. ها، معاوية، أي نعم، هو المسلم في الفتح. قال ابن حجر في تعريف الصحابي: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ثم بين أنه يدخل في قول مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك. فالذي كان كافرا وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المخضرمين، يعني تابعي. شوف ما أنا الشرف. قال: وإن أسلم بعد، وكذلك من لقي مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، أهل الكتاب الذين ما آمنوا به في زمنه كذلك. وكذلك من لقي مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عده من الصحابة. ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخ أحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. يعني انظر هذا الفرق بين رآه النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يكون صحابي، ومن حيث الرواية فليس صحابي، عرف؟ فلذلك اختلفوا في صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل روايتهم مسندة دون سن التمييز، يعني دون سن الرواية، فيقولون هي من مراسيل الصحابة، من مراسيل إيش؟ يعني يكون أخذوا من الصحابة، الغالب أنهم أخذوا من الصحابة ما لم ينص أو ينص عالم أنه أخذه من تابعي، عرفتم؟ هذا صغار الصحابة، وسيأتينا إن شاء الله في الفروع أحكام هذه الرواية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الصحابة في الجنة، نعم.